أصبح الناس اليوم لما أصيبوا بالإسرائيليات الجديدة يلوون ألسنة القرآن والسنة لتوافق إيش الإسرائيليات، يقولون الحرية فوق الدين. من أين جابوها؟ من لوثة الإسرائيليات الجديدة. يقولون المظاهرات من الدين، من أين جابوا؟ من لوثة الإسرائيليات الجديدة. يقولون التحزبات من الدين، من أين جابوها؟ من لوثة الحضارة الغربية، من الإسرائيليات الجديدة. وهكذا تفتش تجد أن هؤلاء الذين يلوون ألسنة النصوص لتوافق الإسرائيليات الجديدة هم متأثرون بها. الربا يقولون فائدة، ما هو ربا، خلاص الخمر حرام. قال نعم حرام، ولكن يجوز بيعها على اليهود والنصارى. ليش؟ أن فلان أجاز ببيعها. سبحان الله العظيم، هذا كلام عظيم من كلام الشيخ رحمه الله. يجب علينا أن نحذر. ما كيف نعرف؟ سؤال مهم جدا، كيف نعرف الإسرائيليات الجديدة؟ ننظر هذه المسائل، لماذا لم توجد في الزمان الأول؟ إذن هي جديدة. ومن علامات الإسرائيليات الجديدة أن أصحابها يغيرون فتاواهم بين عشية وضحاها. اليوم يجوز المظاهرات على ولي الأمر، غدا لا يجوز المظاهرات على ولي الأمر، بعد غد يجوز المظاهرات على ولي الأمر، اليوم ما يجوز التحزبات، غدا يجوز، بعد غد لا يجوز. اليوم يجب تكفير من يقول بالقوانين الوضعية، غدا من يقول بالقوانين الوضعية هو أمير المؤمنين، وبعد غد من لا يقول بالقوانين، من يقول بالقوانين الوضعية هو أكفر الكافرين، وهكذا. هذا مشاهد لمن عنده أدنى مسكة أو مسكة من علم.